أهلا بيكم من جديد، تحياتي وحبي وتقديري، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ونستكمل حلقات نادر فودة قبل البداية الوقاد أو نادر فودة نقطة الصفر. وزي ما بقول احنا عملنا النسخة الصوتية دي تحديدا وعلى وجه الخصوص وفي المقام الأول لكل متابعي أحمد يونس أو اللي بيحبوني واللي أنا بحبهم من أخواتي وأبنائي المكفوفين، اللي طلبوا مني دايما أن يكون كل الروايات لي معمولة بنسخة صوتية. يا رب أكون وفيت جزء من حقكم عليا وتكون الرواية بشكلها الصوتي وصلت لكم المطلوب. النهاردة الحلقة الرابعة من نادر فودة نقطة الصفر. كانت الساعة تقريبا 12 بالليل لما سبت حفيظة بعد آخر قعدة بينا. مشيت في الشارع أقلب كل اللي حكيتهولي في دماغي. قد إيه الست دي دماغها توزن بلد؟ قد إيه الست دي مش عبيطة أبدا ولا زي ما بتحاول تبين؟ قد ايه مش سهلة، ورغم كل اللي تعرضت ليه من مواقف رهيبة الا انها لسه قوية. ابتزتني علشان تبيع لي اللي عاوزة تقوله، مش كل حاجة، اللي هي بس عايزة تقوله، لاني متأكد ان ما خفي كان اعظم، وانها خبت عني حاجات كتير وحاكت بس اللي هي حابة تعرفه ليا، غير كده ما قالتش. موضوع انه ظهرت وسط الناس واختفت فجأة ده معناه ايه؟ معرفش. موضوع ان الوقاد بيظهر لها ساعات بصورته ساعات بصورة الجن وحاولت اعرف التفاصيل روغتني، معرفش. اسئلة كتير وافكار متداخلة فقت منها وانا في شارع الترعة بين بلدنا وبين العزبة الغربية اللي فيها بيت الوقاد. فقت على صوت حاجة بتقع في الترعة، حاجة كبيرة عملت صوت ارتطام في المية. وقفت بصيت من بعيد على الترعة اشوف في ايه، صمت تام. كملت مشي، بعدها سمعت حاجة زي ما تكون بتعوم في المية اللي جنبي، وبعد كده الصوت سكت لما انا وقفت علشان اركز معاه. رجعت كملت مشي، الصوت كمل وكأن في حد بيعوم في الترعة في نفس التزامن مع مشي. وقفت ما بدهاش بقى، مشيت ناحية الترعة. كان في شجر غاب من اللي عندنا حاجب الرؤية، هو ما بيتقالش عليه شجر الحقيقة، هو غاب موجود مزروع في حاجب الرؤية. الرؤية دي بالمناسبة يدوب على ضوء القمر. مشيت جوه الغاب وبقيت أزقه بالراحة يمين وشمال علشان أوسع لنفسي طريق أوصل بيه للترعة، لحد ما وصلت. كان منسوب المياه منخفض زيادة عن اللزوم بصراحة، فباين الحاجات اللي في قاع الترعة ما بين حيوانات ميتة على حاجات مكسرة الناس رمياها، ما بين الشويلة بتاعت سماد. بس في وسط كل ده كان في حاجة كده مكورة وكبيرة وبارزة عن كل الحاجات اللي حواليها في أرض الترعة، قاعها اللي باين. الحاجة دي اتحركت، اتفردت، بدأت تقوم، طولت طولت لحد ما بقت حاجة مش طبيعية. ست نحيفة جدا، طويلة، شعرها رغم أثر الطين والمية اللي عليه لكنه مجعد ومنكوش. مش قادر أتبين ملامحها من الطين اللي كسيها. اتحركت ببطء، الحركة كانت ناحيتي، بدأت أنا كمان أتحرك ببطء، بظهري ببطء شديد برضو لورا جوا الغاب. هي بتتحرك وأنا كمان بتحرك. هي وقفت لكن أنا كملت رجوعي بظهري بنفس الهدوء الشديد. فجأة وبدون أي سابق انذار لقيتها جاية بسرعة رهيبة جدا ناحيتي، سرعة شلتني مكاني، مش قادر حتى أتحرك، اتلخبطت، وقعت على ظهري، ملحقتش أعمل أي حاجة. لقيتها واقفة وأنا نايم على ظهري في الأرض، هي واقفة عند رجلي. طولها مش طبيعي، رجليها عمرها ما تكون رجلين بني أدمة، نفس الوصف اللي وصفته حفيظة. أول كلمة قلتها أعوذ بالله، أعوذ بالله يا رب انجتني. نزلت بجسمها انحنت انحناءة مرعبة زي انحناءة التعبان، كأنها ما عندهاش عظم في جسمها ممكن يتكسر من الحلاقة الغريبة اللي عملتها. انحنت الانحناقة دي وقربت من وشي وشفت وشها، وش اسود مخيف. عين صفرة مشقوقة طوليا زي العينين القطط، انفاسها حارقة لا تحتمل، ريحتها بشعة. فضلت تقرب من وشي. غمضت عينيا وبدأت أتشاهد وشريط حياتي كله بيمر بسرعة قدام عينيا المقفولة. وفقت على صوتها في وداني بتقول: لما سمعت الجملة دي جرأة غريبة حسيت بيها، لما أدركت إن أنا مش أنا المستهدف، إن الوقات. فتحت عينيها بعد ما كنت غمضتها وقلت لها: أنت مين؟ صدر منها حرارة شديدة جدا، حرارة أذتني وألمتني. اللي فهمته انها بتقول جنية عتمان مراته تقريبا. في اللحظة دي افتكرت حكاية جواز ابن الوقاد، فاكرين، اللي باظ بسبب حفيظة. مش عارف ليه ده اللي جه في بالي. خالك ازاي؟ ما تدخلي. حسن بيتو خلي انت الحجاب. معرفش ايه دخلني عنده بالحجاب. المهم انها خلصت اللي قالته ده واختفت. ومجرد ما اختفت، هي اختفائها كان فجائي. قمت نطيت وطلعت أجري زي الأطفال لحد ما خلصت شارع الترع. أول ما دخلت البلد حاولت أعمل نفسي هادي كده ورزين وأنا ماشي في الشارع، لكن هدومي اللي اتمالت تراب وطين من وقعاتي في الغاب كانت ملفتة للكل. كل اللي كان ماشي كان بيبصلي بصة كلها استغراب وبيبرقولي. لحد ما وصلت البيت كانوا كلهم نايمين. دخلت أخدت دورش دافي، كنت محتاجه جدا. المية كانت بتنزل على جسمي فعلا زي ما يكون محتاج حد يخبطني على جسمي عشان الألم. خرجت من الحمام، دخلت المطبخ، عملت كوباية شاي ودخلت أوضتي وجبت جهاز الكاسيت وورق وجبت اللي سجلته من الأول وبدأت أسمع وسجل ملاحظاتي ودونها. من كتر التعب نمت على المكتب، وأحلام وكوابيس متداخلة كلها الجمل نفسها بتتعاد. دخلني عنده الحجاب، محصن بيته. في وسط كل الهلاوس والأضغاث دي كان فيه حلم، حلم واضح، حلم لبنت صغيرة خبطت على باب أوضتي وقعدت معايا وقالت لي: ما تنساش حجاب الجنية. سألتها يعني إيه؟ قالت لي: عتمان الكبير كان أقوى من الوقاد، لكن الوقاد فضل يمارس كل أنواع السحر والشر لحد ما قضى على نص العيلة وموت عتمان. الجنية مش عارفة تنتقم له، حاطت طلاسم حوالين بيته يمنع دخولها، لكن الحجاب بيفك الطلسم ويخليها تقدر تدخل. رديت عليها في الحلم وقلت لها: طب ما تأذيه وهو بره لما يخرج. قالت لي هي عاوزة تحرق جوه بيته زي ما عمل فاكوسها. هو انا ايه استفادتي لما اعمل كده؟ هو ما عملليش حاجه. لا، عملك وهيعملك، وبكده برضو جنيه عتمان مش هتعلن غضبها عليك، وغضبها وحش. فكان ردي ليها: اسف، انا ماليش دعوه بالحوارات دي، انا مش عامل ده. قامت وقفت وبصت بغضب شديد، وبدأ جلدها ينسلخ من على جسمها، ينسلخ بشكل مخيف ومفزع وبشع، بيتقطع وخرج من جسم البنت جسم اسود طويل نحيف، عيونه صفرة مرعبة مشقوقة طوليا زي القطط، سنانها حادة مدببة، الجسم متفحم طوله مخيف. كنت قاعد والجسم ده واقف قدامي زي العمالقة، وبصوت عامل زي صوت حديد بيتحك في الأرض، صوت خارج من الجحيم، سمعت نفس الكلام. أدركت إن هي نفس الكائن اللي طلعت لي عند الترعة، ومن كابوس لكابوس، ومن حلم لحلم، ومن خرافات لخرافات، لحد ما صحيت مخنوق، قمت من على السرير تعبان جدا. السرير اللي كان عليه أثار كارثة امبارح، الدم والشاش، مفيش أي حاجة موجودة. فتحت الأوضة، قلت أكيد ماما شالته. ماما، كان في يا ماما شاش أسود موجود في الأوضة بتاعتي حضرتك شلتيه؟ شاش إيه يا نادر، أنا ما دخلتش أوضتك من امبارح أصلا. سبتها ودخلت الأوضة، قلبتها، مفيش أثر لأي حاجة، لا فوق السرير ولا تحت السرير، ولا كأن في أي حاجة تانية حصلت. حاجة جت في بالي، معرفش إزاي ومنين، قمت قافل باب الأوضة بالمفتاح، قلعت القميص وقلعت البنطلون، ووقفت قدام المراية، وزي ما توقعت، زي ما الشاشة اختفى، كل أثار الجروح اللي كانت موجودة كلها اختفت تماما. مش عارف جيب بالي حاجة، إن ده الجنية اللي طلعت هي اللي عملت كده، يعني إيه بتشفين يعني المفروض؟ طيب هي قالت لي الحجاب اللي هيدخلها، والحجاب ده نجيبه منين ووصله إزاي؟ باب الأوضة خبط، لبست هدومي بسرعة، فتحت لقيت والدتي داخلة وشكلها متضايق جدا وحزينة. سألتها عن السبب، قالت لي مروة بنت خالتك حالتها اتدهورت وبتهدد انها تنتحر. افكركم مروة، يا مروة بنت خالتي اللي الشيخ لطفي المفروض عالجها بالرقية الشرعية، والحقيقة انها بقت كويسة. وتفصيلة انا يمكن ما قلتهاش في الحلقات اللي فاتت، ان مروة اتجوزت. ايوه اتجوزت، يعني ده اكبر دليل ان حالتها بقت كويسه انها وافقت على اول عريس، والخطوبه كانت قصيره جدا واتجوزت، والمفترض يعني ان كله بقى تمام، لكن واضح انها رجعت زي الاول، لان من ضمن الكلام اللي امي قالته لي انها طالبه الطلاق. قلت لماما طب ما نوديها للشيخ لطفي ده تاني. قالت لي شوف يا ابني، ما عندكش حد يا ابني غيره؟ أقوى. عندي الوقات. وقات؟ انا معرفش نطقت ازاي الاسم ده، هو ما كانش في بالي ولا عمري كنت هفكر في كده. الكلمة طلعت من بقي ودخلت دماغي، تفكيري كله تشلل ثانية واحدة. حصل عاصفة من الأفكار المترابطة، سيناريوهات وحوارات وصوت حفيظة متداخل مع ده كله. مروة عيانة، يعني أنا مش هكون بكذب لو أخدتها ورحت له، يعني أنا هقدر أعرف كل حاجة، يعني حققت كل اللي أنا عاوزه، وعملت مشروع التخرج، ووصلت لأقصى درجات طموحي في علم الغيبيات. إيه ده؟ ده أنا لو مرتبها ما كانتش هتطلع بالدقة دي أبدا. إيه ده؟ إيه ده؟ فقت من السرحان اللي فيه، على صوت ماما وهي بتقولي وديها يا ابني مكان ما توديها، بس طالما تعرفه توكل على الله. وماما واقفة شفتها لأول مرة، مش في الأحلام، شفتها في الحقيقة. البنت الصغيرة اللي جت لي في الحلم واقفة قدام ماما، آسف ورا ماما، وبتقول لي رتبت كل حاجة ونسيتني يا نادر. أنا ما نسيتكيش ولا حاجة، ما نسيتكيش. صوتها بعد ولقيت أمي بتقول لي ما نسيتنيش ايه يا ابني؟ يا ابني هو انا بقولك تنساني ولا تفتكرني؟ بقولك بنت خالتك حالتها منيله بستين نيله. رتب يا ابني امورك وشوف هتروح امتى، وانا هبلغ خالتك صفيه. وعلى فكره مروه مش معترضه، عايزه، بتقول انا عايزه اشوف حاجه تحل المشاكل والمصايب اللي عندي. انا هروح اكمل غسيل وبعد كده نتكلم. ماما خرجت، جبت ورقه بسرعه وكتبت خطوط عريضه للي هيحصل كله، ما عدا ما يخص الحجاب لأني لسه ما قررتش أنا هعمل إيه. وسبت الورقة على المكتب وقلت لازم النهاردة أفصل تماما واخد أجازة من الأحداث المتلاحقة دي شوية، وبكرة هقرر أعمل إيه. خرجت من البيت ورحت على بيت خالتي صفية أم مروة، عايز أشوف إيه الحكاية. وصلت بيت خالتي اللي كانت بيتها مش بعيد، وقفت شوية برا. صوتهم كان عالي، هي ومروة. خبطت مش سمعيني، خبطت تاني، فتحت لي مروة. أول ما مروة فتحت لي استقبال غريب جدا، لقيتها بتقولي انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ يعني ايه يا مروة؟ لسه هكمل كلامي، ظهرت خالتي من وراها وزقتها وسحبت من جوه. هي عماله تقول لي معلش يا ابني، اصلها خلاص اتجننت تاني. مروه ردت عليها وقالت لها ايوه اتجننت يا ست ماما، وانتي جايبه بقى مين؟ عم الشيخ نادر هو اللي هينقذني؟ هو ده بيعرف ينقذ حد؟ قلت شيخ قلت ماشي، لكن جايبه لي نادر؟ اخرتها نادر يا ماما. ارجع يا حبيبي بقى وقول لابوك ولامك ان انا هتطلق، حتى لو رحت للمشايخ وللعرافين بتوعكو هتطلق. ما تتطلقي، دي امرك عجيب جدا. هو انت هتطلقي لي؟ ما تتطلقي ولا تتحرقي بجاز. يا سلام بقى، انت مش جاي عشان كده يعني؟ اول مره اشوف واحده عاوزه تتطلق تطلعوها؟ يا ملبوسه يا مجنونه يا عليها عفاريت يا هي بتحضر عفاريت، عالم جهله. مروه ما توجعيش دماغي، انا جيت عندك عشان امك عايزاني، ما تقرفنيش لو سمحتي. بقى تلقحي على الكرسي، خلينا نشوف هنيه ليه. عدى شويه كده والحال هدي شويه، وبدات تحكي عن خلافاتها الزوجية الوارد جدا انها تحصل، يعني كلنا يعني في حياتنا المتجوزين والغير متجوزين البيوت فيها مشاكل، ووارد برضو انها توصل للطلاق، ووارد برضو كلام مروة ان ما يكونش ده لي علاقة بمس او سحر او اي حاجة. زي ما بيقولوا كده، بنقولها دايما، بتحصل في احسن العائلات. بعد ما خلصت مروة كلامها قالت قولي بقى يا نادر، ليه حق بقى اتطلق ولا ما اتطلقش؟ حبيبتي ليكي كل الحق، بس انا ما سمعتش من الطرف التاني. على العموم قبل اي حاجه في مشوار لازم نعمله. مشوار ايه يا نادر؟ الشيخ لطفي، انا كلمته وقال لي هاتها وتعالى، انا مش هقدر اجي، واشترط ان ما حدش يجي غيري معاك يعني. خالتي قالت لي يا ابني روح، دي اختك يا ابني، وزمين هيقف معانا لو انتوا مش هتقفوا معانا. وجدال جدال جدال لحد ما مروه زهقت في الاخر وقالت حاضر، هاجي معاك. ودخلت مروة تلبس هدومها، وانا قاعد افكر في الخطوة اللي انا اخدتها. انت مستوعب يا نادر انت بتعمل ايه؟ انت عارف يا نادر انت مقبل على ايه؟ انت عارف انت واخد مروة بنت خالتك صفية موديها فين؟ انت عارف انت واخد مروة بنت خالتك صفية موديها لمين؟ انت عارف انك رايح للغول برجليك؟ بس بقى خلاص يا سيدي، عارف انا كل الاسئلة دي وعارف انا رايح فين. صوت في دماغي معصبني. خلصت مروة جت واخدتها وهرب، ومشينا في الشارع ندردش انا وهي، وانا دماغي مش مركزة في اي حاجة من اللي هي بتقولها. وقالت لي هو مشواره ماله بعيد كده ليه؟ قلت لها احنا مالنا، هو ساكن الراجل في حتة بعيدة، يعني احنا هنقول له انت ساكن هنا ليه؟ ووقفت في الشارع وسألت على بيت الوقاد. الراجل اللي سألته بصلي بصة كلها رعب وقال لي الشارع اللي بعد الجاي اللي هناك ده. مروة اخدت بالها وقالت لي مين يا نادر الوقاد؟ هو مش اسمه لطفي؟ هحكي لك يا مروة كل حاجة بعدين، هو اسمه الشيخ لطفي الوقاد على فكرة. طيب ماشي. كملنا مشي ودخلنا الشارع اللي المفروض بيت الوقاد فيه. مشيت ابص يمين وشمال ادور على البيت لحد ما لقيته وعرفته لوحدي. بيت من 3 أدوار قديم، شبابيكه طويلة، الناس بتيجي عنده وتلاقيها سرعت مشيتها وكأنها بتهرب. بيت من بره كئيب. اتأكدت اكتر انه بيته لما لقيت الباب بيتفتح وخارج منه 2 ستات ساندين واحدة تالتة وعملين يقولوا لها ما تقلقيش، شهر زي ما قالنا وهتحمالي زي ما سيدنا قال، سيدنا الوقاد قال ما تقلقيش. قربنا من الباب، فالست اللي كانوا سندينها قربت مني وقالت لي بلاش بلاش، اللي بيجي له مرة ما بيعرفش يبطله أبدا، بلاش بلاش. تجاهلت كلامها وخبطت على الباب. فتح الباب لقيت واحد عينيه بيضة تماما غالبا كفيف. فضلت أنا واقف ساكت ومروة ماسكة في دراعي وعمالة تعصر في إيدي من القلق، لحد ما الراجل ده قال انتوا مين وعايزين ايه؟ احنا جايين للوقاد. قصدك الشيخ الوقاد؟ الشيخ الوقاد. طيب استنوا. وقفل الباب في وشنا ودخل. مروة قالت لي هو مالهم بيعملوا كده ليه؟ في ايه يعني؟ ما قلتش الشيخ الوقاد والشيخ لطفي؟ ما خلاص يعني. مروة اسكتي بس خلينا نشوف اخرتها. الباب اتفتح بعد تقريبا 2 دقيقة والراجل نفسه ظهر وقال سيدنا سمح لكم تدخلوا، تفضلوا. دخلنا. خليني اوصف لكم المشهد بالظبط. بيت قديم ماشي على أرضية خشب، الخشب بيصدر أصوات ترقعها تقلق. عن يميني وعن شمالي أبواب أوض مقفولة، تحت كل باب نور طالع من تحت الباب ما عدا أوضة واحدة. لقيت الراجل واقف عندها وتلفت وبصلي وقال استنوا جوه لحد ما الشيخ يأذن. دخلنا الأوضة دي، عبارة عن أوضة ضلمة على الرغم من إن في لمبة قديمة وشبابيك الأوضة مقفولة، لكن النور مكتوم ما فيهاش هواء، خنيقة، عبارة عن كنب كتير بنسميه عندنا في البلد الكنب البلدي. فهمت من المنظر كده ان دي أوضة الانتظار. قعدت ومعايا مروة، ومروة بدأت في كمية أسئلة كنت بتجاهل معظمها. وهيعمل معايا ايه؟ هو احنا جايين له هنا ليه؟ الأوضة دي مظلمة كده ليه؟ الراجل اللي طلع لنا ده شكله غريب كده ليه؟ هو انت ليه بتقوله الوقاد وما بتقولش لوش يا لطفي ليه؟ 10 دقايق وظهر الراجل عند باب الأوضة وقال اتفضلوا معاكوا الإذن. بس جهزوا الهدية. ايه هدية ايه؟ الهدية الفلوس. الشيخ بياخد 300 جنيه في الاول، ممكن ياخد تاني لو الحالة محتاجة، ولو ما احتاجتش مش هياخد تاني. انت ممكن كمان يرجع لك فلوسك حسب ردود الاسياد. طلعت مروه من شنطتها الفلوس واديتهم للراجل، رفعهم قدام عينيه البيضة وكأنه شايفهم وشاور لنا. شفت كتير وقليل بس ما شفتش الستات هي اللي بتدفع. اتفضلوا تعالوا. خرجنا من الأوضة ورجعنا في الطرقة اللي جبنا منها. واحنا ماشيين قلت لها كان لازم يعني طمعين 300 جنيه من الشنطة قدامه. ردت عليا وقالت لي هو انا كنت عارف انه هيعرف، ما تبطل تفاهم بقى يا نادر. المهم أوضة على الشمال خبط عليها الراجل ده واستنى، وخبط مرة تانية واستنى، وتالتة واستنى، ورابعة وخمسة وستة، ومرة سبعة واستنى. واحنا ساكتين. بعد الخبطة السبعة فتح الباب وشاور لنا ندخل. دخلنا وقفل الباب ورانا وهو فضل بره. أكيد مشي. لقينا المنظر المعتاد بتاع الأفلام. الأوضة عبارة عن دخان، رائحة بخور ممزوجة ما بين ريحة خشب قديم وزيوت محروقة على ريحة وحشة على ريحة حلوة. هي عموما ريحة تقلق، مش مريحة كده. وفي وسط كل ده كان قاعد على كرسي، قاعد بيبصلنا بتفحص وبتركيز وكأنه بيقرأ أفكارنا. أنا واقف ومروة واقفة ورايا وماسكة فيها زي الأطفال. قربت. السلام عليكم. ما ردش السلام، شاور على الكنبة اللي قدامه وطلب مننا نقعد عليها. قعدنا على الكنبة اللي في مواجهته وبقينا في وشه. الوقاد كان قدامنا وقاعد على الكرسي، والأبخرة طلع من مبخرتين كبار وراه، واحدة عن يمينه وواحدة على شماله. أما قدامه فكانت ترابيزة مربعة كلها كتب وورق وخيوط، أيوة فتل كده خيوط، ومصحفين ثلاثة على حد اعتقادي يعني، ومقص وشوية حاجات بقى أنا مش عارف هي عبارة عن إيه. وإذا بمروة تسأل سؤال عجيب، هو أنت مين؟ أنت جاي عندي وبتسأليني أنا مين؟ أنا مش جاي عندك ولا حاجة، هو اللي جابني وما قاليش أنت مين. بصلي بصة كلها استغراب وقال وانت كمان ما تعرفش انا مين؟ ما سمعتيش يا أمورة عن الشيخ الوقاد قبل كده ولا ايه؟ لا انا اول مرة اسمع عن الشيخ الوقاد قبل كده ولا ايه؟ وسمعت اسمك بس واحنا جايين على فكرة. ونادر حاول يكذب ويقول لي ان انت الشيخ لطفي وان اسمك لطفي الوقاد، وكان باين عليه قوي انه بيكذب ومفقوس قوي. كدب على أمي كمان وقال لها أنه واخدني للشيخ لطفي. أنا بقى عايز أعرف أنت مين. أنا سيدك الوقات، بس ما تقلقيش هعمل لك كل اللي أنت عايزاه. زيارتك مش على الفاضي، وإذا هو كان ضحك عليكي أو كدب عليكي يبقى من خوفه عليكي، يكون بيحبك ولا حاجة. مش مروة برضو؟ احكي لي يا بنتي. خير؟ مالك؟ بدأت مروة تتكلم وانا مديت ايدي بالراحة، وكنت جايب معايا الكاسيت الصغير لوكمان ومجهز شريط. انا فاكر انه كان شريط من غير ليه بتاع عبد الوهاب. ضغطت على زرار التسجيل ومروة بتحكي بتحكي بتحكي لحد ما خلصت. قال لها موضوعك سهل قوي، ما يخلص في ليلة، الليلة يكون خلصان، بس هتتعبي معايا شوية شوية بسيطة. يعني ايه؟ انا عايز اتطلق. عايز اتطلق. مش مهم. حلو، انت عايزة ايه؟ خدامي هم اللي هيقولوا هم عاوزين ايه. مروة قلقت من الرد، وانا كمان قلقت. الوقاد مد ايده على المكتب، فتح كتاب، طلع منه ورقة صغيرة وقربه من بقه وكأنه بيوشوش الورقة، ومن قدامه كوباية نصها فيه مية، قطع الورقة وحطها فيه بعد ما قرأ عليها اللي قراه، وفضل يهز الكوباية ويلفها لحد ما الورقة شبه غرقت جوه المية. بعدها أمن على الكرسي وقرب مننا ومد ايده المروة بالكوباية وقال لها اشربي يا حلوة. مروة بصت لي، عمدت ارد عليها بصوت عالي علشان يسمعني. اشربي يا مروة، اكيد اكيد الشيخ الوقاد عامل سحر على المية وهو اللي هيحلها بالسحر. سحر؟ أيوة يا أستاذ سحر، أيوة سحرها. هتشربي ولا؟ مروة أخذت الكوباية بتميلها على بقها، أم هو زي الكوباية، وقال لها ابلعي ابلعي الورقة مش المية بس، ابلعي. وشربت المية وبلعت الورقة فعلا. قال لها هنصبر شوية وبعد كده نكمل. ولقيته قام بص بالجنب كده بصة ليا طويلة، بصة خلتني قلقت، وبعدها رجع على مكتبه قعد وكأننا مش موجودين، عمال يقلب في الكتب ويقرأ ويقلب في الصفحات. وقام قايم واقف ومعاه كتاب من الكتب، وراح لمروة وقال لها اقري يا حلوة الكلام ده. انا ما اسميش حلوة، انا اسمي مروة. اقري يا مروة يا حلوة الكلام ده. اخذت مروة الكتاب وبدأت تقرأ اللي شاور لها عليه بصوت واطي. قلت لها مروة علي صوتك. الوقت بص لي بغضب شديد وقال لي تعلي صوتها ليه؟ ما تقولي انت جاي معاها ليه؟ جاي معاها ليه ايه؟ بنت خالتي، امال كنت خليها تدخل عندك لوحدها ولا ايه؟ بالراحة بالراحة بالراحة، ما تتحمقش يا ابن خالتها، انا مش عايزها تعلي صوتها. مروة اتلخبطت واضطرت تعيد من الاول، وفعلا علت صوتها. الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألم، الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألام. أنا دخت أنا دخت يا نادر ومش قادر أتكلم. عيد يا حلوة، عيد يا مروة. الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألم. فضلت تعيد يا عيني وهي مش قادرة تتكلم. لإنجاز المهام الحاضرون. بعدها سكتت وبرقت عينيها على الآخر. كانت بتبرق لحاجة واقفة ورا الوقت. قولهم يمشوا، قولهم يمشوا، قولهم يمشوا. ما تقولي لي يا حلوة كده كم واحد حضر؟ كتير كتير، قصيرين، شعرهم طويل، سنانهم تخوف، نفس الوصف. أنا عارفة كويس وشفته قبل كده، أنا شفت الأوصاف دي قبل كده. ما تخافيش يا حلوة، دول جايين علشان يساعدوكي. سيبيهم يشوفوا شغلهم، ما تركزيش معاهم. ابعدوا عني، ابعدوا عني. ما تخافيش، ما تقول لها يا ابن خالتها، قول لها ما تخافش. مش انت جاي برضه عشان انت ابن خالتها؟ مروة ما تخافيش يا مروة، انا جنبك. غالبا يا مروة دي تهيؤات، لان انا مش شايف حاجة، انا مش شايف حاجة من اللي بتقوليها على فكرة يا مروة. لا، دول جايين، وجايين ناحيتك انت كمان، جايين ناحيتك يا نادر. هتهرب وتروح فين يا مسكين؟ انت جيت بنفسك لحد هنا، احنا حذرناك حذرناك. ده كان صوت مروة. أما الوقت فتحرك بهدوء وراح قاعد على الكرسي. أما مروة فضلت تدرهش وإيديها خشبت ودموعها ما بتقفش. وأنا دماغي واقفة وتشلت عن التفكير. طبعا هتتحرق، هتتحرق. انا ما بحذرش جني، انا بحرق. انا مش زيهم، انت هتتحرق حالا. حتى مش هتطول تبقى من الخدم بتوعي، للدرك الاسفل الاسفل الاسفل. الوقت مع صرخات مروة أو الجن اللي عليها قام وقف معاه كوباية تانية فيها سائل أحمر شبه الدم أو هو دم، وقربها من بق مروة وقال: مثل ما حضرتم لحرقي، أطلقوه للدرك الأسفل، أطلقوه للدرك الأسفل. وقام رشش الكوباية على وش مروة وسقها شوية منها. مروة قامت وقفت زي التمثال، زي الصنم، والدم مغرق وشها. الغريبة ان مفيش ولا نقطة من السائل ده نزلت على هدومها. السائل ده زي ما يكون مجرد ما لمس وش مروة مسك فيه، وشها كان غرقان بس مفيش ولا نقطة بتنزل على كتفها حتى، زي ما يكون على وشها قناع احمر مفروض على وشها. الوقات جه عند ودنها الشمال وقال: عتيد عتيد، أتمم المهمة. جراز زامراش المغادرة عديد عديد. يا أستاذ نادر، اقرف ودنها اليمين نفس الكلام اللي بقوله. قل لها عتيد عتيد جراز زام راش المغادرة. أنا مش حافظ الكلام ده. اسمع وقول. قول بس عتيد عتيد جراز زام. حاضر. رحت عند ودنها اليمين وبدأت أقرأ عتيد عتيد جراز زام عتيد عتيد جراز زام. مروة واقفة وهو بيقول في ودنها الشمال وأنا بقول في ودنها اليمين. وهي زي الصنم، لكن بدأت عينيها تبربش، تبربش بسرعة رهيبة، تفتح وتقفل بسرعة رهيبة. ومن ودنها لقيت في دم بينزل. والله العظيم اللي أنا عملته ده عملته لا إرادي، عملته لا إرادي، لأن الدم لما لقيته بينزل أنا عيني لمحت حاجة زي حشرة كبيرة جوه ودنها، شكلها مقرف ومرعب ومؤلم. لقيتني بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لقيت الوقت بيقول لي وبيزعق، انت بتقول ايه؟ قول اللي انا قلته بس. رجعت اعيد اللي هو قاله، بطلت استعيذ بالله. رجعت عينين مروة ترجف الاتنين، وصوابع ايديها بتترعش، وصوت انين انين مكتوم خارج من مروة، لكن مش من بقها، انا مش عارف ايه المصدر، كأنه بيخرج من كل حتة في جسمها. كمل كمل لحد ما مروة وقعت، وقعت في الأرض، وقعت أشبه ما تكون بالجثة الهامدة. شلت مروة من على الأرض، قعدتها على الكرم. أما هو فقال لي سيبها هتفوق دلوقتي، ورجع للكرسي بتاعه وبدأ يرتب كتبه من جديد ويعيد رصها على الترابيزة بمنتهى الهدوء. في اللحظة دي سمعت صوت تكة، صوت تكة مميزة أنا عارفها كويس. تكة بتقول إن الوش الأول أو الوجه الأول من الشريط اللي كان بيتسجل عليه خلص، شريط محمد عبد الوهاب من غير ليه. وبالحساب كده ممكن نقول إن إحنا استغرقنا حوالي 40 دقيقة، بس أنا حسيت إن إحنا استغرقنا 40 ساعة. أنا محتاج أطلع شريط الكاسيت وأقلبه، لكن هو عينيه عليا مش عايز يرفع عينيه من عليا، وأنا برضو مش عايزه يقلب عليا. بس هو ما يعرفش إزاي إن أنا بسجل، وما الخدم إيه وحرس إيه، ما علينا. ولا هو عارف وسايبني. اللي زود الموضوع لخبطة عندي ان اللي انا شفته في الكابوس مش ده، مش هو، مش هو. كل ده داير في دماغي لحد ما قطع تفكيري صوت الوقاد وهو بيقول لي مش يمكن القرين؟ نزلت على وداني زي الصعقة. يا خبر اسود ومنايل عليا، هو كان سامع افكاري؟ بصيت له ابتسم ابتسامه في منتهى الخبث وقال لي مش يمكن القرين هو اللي مكره مروة في جوزها يا استاذ نادر؟ ممكن. هي هتفوق امتى يا سيدنا الشيخ؟ شويه شويه هتفوق ما تقلقش، قال كده وبعدين رجع يقلب في ورقه. فانتهزت الفرصه ومديت ايدي بالراحه، طلعت الشريط من الكاسيت وقلبته وضغطت الزرار ورجعت تاني لهدوئي. وفجأة حصل اللي انا مش متوقعه خالص. عبد الوهاب غنى يا خبر اسود. صمت مني والاغنيه شغاله. اكتشفت الكارثه، انا ما ضغطتش على زرار التسجيل، انا ضغطت على زرار التشغيل وشغلت الاغنيه. يا نار السويت يا نار السويت. مديت ايدي اتسع على حاسس زرار الغلق مش لاقيه، لقيته بعد رحله بحث طويله وضغطت عليه، عملت ستوب ما بيقفلش، مره واثنين وثلاثه ما بيقفلش، حتى الكاسيت ريكوردر قرر انه يتامر ضدي ويفضح امري. اخر حاجه طلعت الكاسيت وضغطت الزرار بتاع ستوب. أما الوقاد فكان قاعد يتأملني وهو مبتسم، وأنا عرقان ومتلخبط وعندي هلع وهو مبتسم. أما أنا فقلت البتاع الكاسيت ده بيشتغل لوحده، أصل قعدت عليه فاشتغل، أصل أنا بحب أتمشى بالليل وأحب أخده معايا بقى يسليني وأسمع أغاني، أصل أنا بحب أسمع الأغاني قوي، ما بمشيش من غير ما أشغل عبد الوهاب، ده أصل أغنية من غير ليدي أنا بموت فيها بصراحة. فتلاقيه بقى إيه لما قعدت عليه بقى أشتغل. أنت ما إيه، انا اسف ان انا شغلته وانت قاعد، انا بس انا بحب عبد الوهاب قوي وبحب عبد الحليم لصمة، عبد الحليم ام كلثوم، محمد عبد الحافظ، كلهم انا بسمعهم، وبحب الفنان سعد أردش، كل دول انا بشغلهم على طول واحب اسمعهم، وكمال الشناوي وفريد الأطرش وفريد شوقي، كل دول شريطهم عندي. الفنان فريد الأطرش وكمال الشناوي، قال اللي قاله ورجع تاني يبص في كتبه وفي ورقه، وانا حالتي كانت حالة. بعد شوية سمعت صوت مروة بتفوق. متنسوش ان انا قايل لكم مرشوش على وشها دم اتجلط وعامل زي الماسك، فوهي بتفوق كان شكلها عامل زي العفريت بصراحة ويخوف جدا. بدأت اساعدها انها تفوق وخبطت على وشها، فاقت وفضلت ساكتة وبصالي بصة كلها تساؤلات، وبعدين بصت للوقاد وقالت له انت عملت ايه فيا؟ عملت اللي انتوا جايين علشان حرقته لك خلاص. هو مين اللي كان لابسك؟ روح البيت وعاوز اشوفك بكرة في نفس الميعاد أو بعد بكرة بالكتير علشان نمنع دخوله خالص. أنا اتدخلت في الحوار وقلت له طيب وجوزها كده هترجع ليه ولا إيه؟ تجاهل الوقت كلامي أصلا وكمل كلامه المروة وقال لها هتروحي النهاردة هتاكلي وتنامي، اوعي تستحمي نهائي، جسمك هيتأذي، جسمك مفتح ومش متحمل أي حاجة دلوقتي، بكرة ممكن، وممنوع الليلة تتوضى، وأي حاجة هتحلمي بيها تكتبيها علشان ما تنسيهاش، ولما تجيلي هتحكيلي شفتي إيه. وما تجيش لوحدك، تعالي انتي وال الأستاذ. تبصلي بصة كلها سخرية. ادخلي الحمام اللي في الأوضة اللي قدامي دي، اغسلي وشك بس قبل ما تمشي. سندت مروة وخرجنا من الأوضة وفتحنا الباب. سندت مروة وخرجنا من الأوضة فتحنا الباب، لقينا الراجل اللي دخلنا واقف. اتحرك وفتح باب الحمام. دخلت مروة وفضلت انا واقف بره. صرخة رهيبة من جوه، صرخة بصوتها. لما دخلت اكتشفت ان مروة بصت في المراية. قلت لها يا مروة ده هو بس كان رشش على وشك حاجة، اغسلي وشك، انت موتيني في جلدي، حرام عليك. وقفلت الباب عليها وخرجت. لقيت الراجل بيقول لي سيدنا عاوزك. دخلت له، مش انت نادر برضي؟ ايوه انا اسمي نادر، نادر فوضى. مش عاوز تسألني عن حاجة يا نادر؟ لا، احنا هنعمل اللي حضرتك قلت لنا عليه. انت فاهم سؤالي كويس. طب غير السؤال، مش عاوز انت تقول لي حاجة يا نادر؟ لا مش عاوز. خلاص براحتك. دخلت مروة وهي لسه مش مستعيدة توازنها. قال لها معادكم بعد بكرة. مش بكرة، أصل ابني جاي بكرة وهقعد معاه. تمام يا أستاذ نادر. هو ابنك بيسافر ليه؟ ابني بيسافر يعالج زي ابوه واحسن من ابوه في كل حتة في مصر، ما بيقعدش هنا خالص. اللي بيقعد هنا الوقات انا بس يا نادر. وهو على كده بقى متمكن زي حضرتك كده؟ اكتر وريثي الوحيد. والدته بقى معاه في السفريات ولا مع حضرتك؟ انت بتسأل حاجات كتير، فضولك هيقضي عليك. ايه فضولك يا فضولي؟ سمعت الجملة؟ كانت نفس الجملة اللي في الحلم اللي كانت بتتقال يا فضولي. اخدت مروه من ايدها ومشينا. واحنا خارجين الراجل اللي قابلنا قال لنا بكره وانتوا جايين تجيبوا معاكوا 200 جنيه، دي اوامر سيدنا. سيبنا ومشينا. وبدات احكي لمروه كل اللي حصل وهي فقد الوعي، هي مش فاكره حاجه خالص. بعد لما خلصت كلامي سالتها ناويه تعملي ايه يا مروه؟ هعمل اللي قاله. يعني انت ناوية تيجي تاني؟ ما انت غريب جدا يا نادر، انت اللي جبتيني هنا ودلوقتي مستغرب اني بقولك ان انا هكمل؟ لا مش قصدي، انا كنت متوقع ان انت هترفضي تكملي. نادر، احنا مش خسرانين حاجة، وبصراحة من غير تريقة، انا كنت داخلة سيرة جوزي كانت بتجيب لي حموضة وبقى عايز ارجع. دلوقتي سيرته ما بتضايقنيش بصراحة. طيب كويس، بعد بكرة المغرب هعدي عليك، او بعد المغرب. نروح. فوقت بيها بتسألني وتقولي بس يا نادر انت مخدتش بالك من حاجة. حاجة ايه؟ الراجل كان عمال يبص لك بصات غريبة شويتين. لا عادي يعني. لا مش عادي يا نادر، ده مش طبيعي. ده انا لما فقت حسيت ان نظراته ليك زي ما يكون في بينكوا طار قديم ولا حاجة. ده انت لما اتكلمت كذا مرة كان بيتجاهلك وما يردش عليك. ما تزعلش مني، انا حسيتك زي القرطاس في القعدة يعني. مروة مش عايز وجع دماغ. كنا ماشيين في شارع الترع، وكنت سامع نفس الصوت اللي سمعته قبل كده، صوت المية وصوت العموم في المية. تجاهلته. خصوصا ان واضح ان انا اللي سامع ومروه مش سامع اي حاجه. فقلت دي تهيؤات وانا مش هكرر الماساه دي تاني، ولو مش تهيؤات انا مش رايح ناحيه الترع دي تاني. كفايه اللي شفته قبل كده. وصلنا بيت خالتي صفيه، دخلتها البيت وخالتي قابلتنا وبدات تسمع مني اللي حصل وتسمع من مروه شويه حاجات كده متفرقه مني على منها، واستاذنت ومشيت. طول ما انا ماشي في الشارع حس اني في حد ماشي ورايا، لكن لما بص ملاقيش حد. لفيت وجبت الشارع تاني من اوله يمكن اشوف اي حاجه. مفيش. وانا في نص الشارع ظهرت من العدم طفله صغيره واقفه بثبات ما بتتحركش. طفله انا عارفها كويس، شفتها قبل كده. لما عديت من جنبها حصلش اي حاجة، فضلت واقفة. لكن انعكاس عمدان النور عليها كان مبين ضلها، اللي مجرد ما عديت ضلها شايفه بيطول بيطول بيطول. اتلفت لقيتها في وشي وقالت لي مفيش وقت، بعد بكرة آخر فرصة تدخلني، بعد بكرة آخر فرصة تدخلني. ومشيت. وأنا روحت وأنا عمال أفكر أدخلها إزاي، وحجاب اللي قالت عليه قبل كده أنا مش شايفه، وحتى لو معايا ويعني مش هيعرف إن أنا دخلتها. أنا ماليش دعوة بحد، انا كان مالي. لما وصلت البيت كان والدي ووالدتي مستنيني علشان احكي لهم يسمعوا مني اللي حصل. حكيت لهم خطوط عريضه وما رضيتش اقول تفاصيل، اجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب. شكروني وأشهدوا موقفي الرجولي. والدي قال لي دي مروة بتقول ان انت وديتها لشيخ جديد وبتقول عليه الشيخ كويس جدا، كتر خيرك يا نادر. اطمنت انها ما لقيت لهمش اسمه. اتأكدت لما سألت البابا وقلت له وهي قالت لك اسم الشيخ ايه يا بابا؟ يا ابني قالت لي الشيخ محمد معرفش ايه. يا بابا الشيخ محمد، ياه ما اقولكش ده شيخ كويس، ده احسن من الشيخ لطفي، اشطر منه بكتير. ده والله يا بابا ده نجدة يعني بصراحة. هايل. دي دي دي دي دي دي مروة اللي ما بتقتنعش بالحاجات دي كانت خارجة مبسوطة جدا. وقعد وقرأ لها قرآن، ودي خارجة من عنده بتقول انها ترجع لجوزها على فكرة. انا ما صدقت ان مروة ما قالتش اسمه، فألفت بقى وزودت. واضح ان مروة قررت انها طالما هتخف وهتستفيد يبقى تكمل من سكات. اكلت، دخلت الحمام اغسل ايديا، لقيت ماما واقفة قدام باب الحمام وبتسألني وهي ماسكة في ايدها حاجة. ايه ده يا نادر؟ ايه الحجاب ده يا ابني؟ ده الحجاب ده كان معمول لمروة وانت جبته معاك غلط؟ ماما كان في ايدها حاجة زي مثلث ملفوف ورق بقماش. ها يا ماما؟ يا ابني لقيته في هدومك. هو ده المفروض لمروة صح؟ اكلم خالتك صفية وروح اعديها عليها ولا توديها انت؟ لا لا لا، هوديها انا، هوديها هوديها، ما ينفعش اصلا يا ماما تمسكيه بايدك. انا فزيت وهبيت قوي كده ليه؟ لاني شفت ورا ماما وهي واقفه الطفله الصغيره، فادركت ان هو ده الحجاب. اخدت من امي الحجاب ودخلت اوضتي. زي ما قلت لكم هو عباره عن مثلث من الورق منفوخ كده لونه بني، والورق الملفوف بيه قديم جدا، مش محتاج ذكاء. هو ده اللي هدخل بيه جنيه عتمان البيت، ومجرد ما هدخل بيه البيت الدرع اللي معمول والتحصين اللي هو عامله هتخترق كده. الصورة وضحت تماما، وظهور البنت ما بقاش أحلام وكوابيس ولا أوهام. بس أنا برضو لسه ما قررتش. أنا لو ما عملتش كده واضح إنها توريني الويل، ولو عملت كده الورقات هو اللي هيوريني الويل لو عرف. ولو هو جرى له حاجه الجن اللي مسخرهم هيسيبوني. انا دخلت نفسي في دوامه مش عارف لها نهايه، انا حطيت نفسي في مصيبه. شويه ونمت. بعد ما نمت بشويه لقيت صوابع بارده على وشي وعلى قفايا، جسمي كل ترعش، صوابع بتخبط كان حد بيقول لي. اتلفت ورا وبصلي، عاوزك في حاجه. كانت صوابع صغيرة. اتلفت بس ما كانتش الطفلة، كانت جنية قاعدة ونايمة ورايا بشكلها الأسود وشعرها المنكوش وسنانها المخيفة، وقالت لي آخر فرصة أنا أحميك. إنت تساعد لو قدرت لك الهلاك. انا ماليش دعوه باللي بينكم، انا ماليش دعوه باللي بينكم. ما ردتش عليا، ما عبرتنيش. اللي هو فيما معناه مش بمزاجك. لحد ما ما ما هنكمل بكرة والحلقة الجديدة من نادر فودة نقطة الصفر. ياريت تعمل لايك للفيديو، لايك بتاعك اكيد بينورنا. ولو انت مش مشترك في قناة احمد يونس على يوتيوب ياريت تشترك فيها وتفعل علامة الجرس. شكرا، سلام عليكم.